بدي ولا ألف غيرها. دي حلوة تقيل فرقة دي اللي انت رايحها. حلوها تقيل حبيبتك دي ولا ألف غيرها. هتروح وهتعرف ده لما تروح وتحس فرق الروح بيني وبين غيري. خليك حبيبتك في يوم هتحتاجلي ويوم هأكيد هخاف منك ده من حقي. خسرت كتير واحدة يوم ظلمك وملكش نفسي تعيش.